مروة صلاح. من وهي صغيرة حلمت إنها تكون عالمة، دكتورة علاقات دولية ودراسات استراتيجية، وتكون قادرة وتحكي وتخطب قدام الجمهور، مستشار في تطوير البحث العلمي والتعليم الاحترافي. وفعلاً مروة قدرت إنها تكون سيرة ذاتية ومهنية مميزة، مطور للمدن الذكية، صاحبة مؤسسة مروة صلاح لتقنية المعلومات، والعمر 37 عام. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أهل مروة كانوا يستنوا الولد، لكن إجت بنت، وهذا الموضوع أثر على طفولتها. ورغم إنجازاتها العلمية، بس هي كانت طالبة بتحب اللعب والتسلية، شقية يعني، لكن تفكيرها كان سابق عمرها. لو أجينا وحكينا عن مروة الطفلة أو مروة من الطفولة، مروة لما إجت على الدنيا كان من المتوقع أو أهلها كانوا ينتظروا الصبي، ما كانوا ينتظروا البنت في يعني جيتي على الدنيا. فكبرت هاي الصفة معي، يعني صار الموضوع معزز بتصرفاتي، بأسلوب حياتي، بطريقة لعبي، حتى كنت أميل للعب مع الأولاد أكثر من البنات. فكبرت هاي الفكرة برأسي. مروة كانت وهي صغيرة على طول الوقت تقول إنه من يسألها أحد شو بدك تصيري لما تكبري، إنه أنا رح أصير دكتورة وليس دكتورة طبيبة كما هو متداول عند كل الأطفال، إنما دكتورة علم. وكان طموحي طول الوقت إني أصير يعني إعلامية مشهورة، كنت ألبس ملابس أمي، أوقف قدام المراي وأصير يعني أحكي وأخطب بهاي التفاصيل. والحمد لله يعني تعززت هاي النقطة عندي، أو ما يسمى بفن الخطابة بالكلام، والحمد لله عندي أسلوب جيد. يعني حتى من يكون في عنا أي نوع من الاجتماعات، أنا عم بحكي عن الصعيد بالوقت الحالي، إنه الحمد لله عندي ملكة بفن إقناع العميل أو التواصل مع الشخص اللي أمامي. كبرت بالمدرسة في قمة الشقاوة زي ما يحكوا، كنت ماخذ الدنيا ضحك ولعب، وما كان في عندي أي نوع من أو بوادر للتميز الدراسي صراحة. يعني أنهيت مرحلة الدراسة زي ما يحكوا بالعافية. حتى أذكر في صف من الصفوف كان في عندي تقصير يعني عالي جدا، لكن اتداركت الموقف زي ما تقولي بمرحلة الثانوية. خلاص صار في عندي تارجت، في عندي إشي أنا حابة أوصل له، كان الحمد لله تفكيري أكبر من عمري، أو ما مثل ما تقولي اللي سابق عمره. وهاي دائما بتكون ترى متعزز الفكرة عند آخر طفل بيكون بالعائلة، لأن أنا كنت آخر طفل بعائلتي، فبيكون الأهل خلاص استنفذوا كل أساليب التربية في الأكبر منه، فإنه خلي الطفل الأخير على كيفه. فكنت مستقلة من بشخصيتي من الصغر، يعني ما تعززت هاي الفكرة على كبر الاستقلالية، وأنه كبرت معي. ودائما أنا بحكي إنه لما يكون إنه الأهل يشوفوا في نقطة فارقة عن طفلهم عن باقي الأطفال يعززوها، لأنه هاي من بس يكبر ممكن تكون يعني إشي إيجابي كثير بحياته، أو يكون لها انعكاس كبير بحياته. فمروة الطفل الشقية يعني شق الطريق، يعني الحمد لله، وهو هذا توفيق من رب العالمين للشيء اللي أنا وصلت له اليوم. حياة مروة العملية بدأت بالعسكرية، وهذا الموضوع انعكس على شخصيتها. هالتجربة كانت صارمة وعلمتها الانضباط، وبعدها بدت بالدراسة الجامعية بكل تفوق، وبدت حياتها الاجتماعية من خلال أنشطة لا منهجية في الجامعة. بعد ما أنهيت مرحلة التعليم الثانوي التحقت في مسار دورات عسكرية، التحقت في مسار دورة عسكرية كانت صارمة، وبجوز هي اللي كان هاي اللي إلها الأثر في النقل النوعية بحياتي، من الانضباط، من إعطاء الأهمية والأولوية للوقت، إعطاء الأهمية والأولوية للطموح، إعطاء الأولوية والأهمية بعد للهدف اللي أنت عايشة عشانه، أو إنه شو الفكرة من وجودي بهالدنيا؟ أنا مو بس بدي ألتحق بالجامعة وأدرس وأنهي مرحلة الدراسة الجامعية حتى أحصل على وظيفة. فهاي كانت كمان أخذت يعني مسار حياتي لمسار مختلف تماماً، انضباط، ما في هذا الدلع اللي أنت ماخذيته بالبيت أو هذا الجو اللي أنت ماخذيته ببيتك، هاي حياة صارمة بكل تفاصيلها. بعد هيك الحمد لله التحقت بالجامعة بتخصص علاقات دولية ودراسات استراتيجية، وكان التخصص هذا حديث بهذاك الوقت، وكان هو بناء على رغبتي، يعني أنا اللي كنت حابة إنه هذا التخصص. والحمد لله أثبتت في جدارتي تفوق من أول فصل دراسي، وبعد هيك الحمد لله أخذ مسار مختلف ثاني بالجامعة، وحققت أول يعني كان أول حلم بالنسبة لي من التحقت بإذاعة الجامعة وكنت مقدمة برنامج، وحقق هذا البرنامج صدى جدا عالي. وبعد هي كمان هاي الشغلة بتعزز فكرة عند الشخص نفسه أنه هو مش الفكرة هي حب الظهور أو حب الشهرة، يعني أبد هذا الإشي مو وارد بتفكيري، ودائما أنا بعتبره هذا زي الفقاعة بيكون بحياة الشخص إذا كان هو هذا الهدف وليس الهدف المضمون أو المعنى اللي أنت قاعد تشتغل عليه. فبعد هذا البرنامج الإذاعي والحقق هذا الصدى، الحمد لله أخذت مكاني بالجامعة، التحقت أنا بدورات شبابية، ملتقيات شبابية، وهذا بدوره عزز من شخصيتي، والحمد لله كان في دعم من الأهل. دائما أنا لما ينطرح علي سؤال إنه كيف مروة أنت من بيئة محافظة جداً قدرتي تقنعي أهلك بكل تفاصيل حياتك أو إطار حياتك اللي أنت عايشة فيه، هذا دائما يكون جوابي لإله إنه أنت اللي تفرض على اللي أمامك، سواء كان أهلك أو البيئة المحيطة فيك، طالما أنك أنت عايش ضمن ضوابط. اليوم لما أنت تكوني كفتاة محتشمة بقيمتك، محافظة على مكانتك بين الناس، فهذا الإشي أنت اللي بتفرض على الناس اللي أمامك إنها تحترمك، تحترم وجودك، تحترم كيانك، تحترم الرسالة اللي أنت جاي عشانها أو الهدف اللي أنت عم تسعي لإله. فالحمد لله تعززت هاي الفكرة عند أهلي، دعموني من البداية مرحلة الجامعة، وشاركت الحمد لله في منتديات شبابية، حققت لإلي وجود، حققت إلي ظهور كان لسه في البداية على صعيد محلي أو على صعيد وطني، يعني على مستوى بلدي. والحمد لله حققت بعد على مستوى جامعتي، كان إلي وجودي، إلي كياني، الحمد لله صوري كانت يعني زي ما يقولوا مالي المكان بالجامعة، بشيء يكون فعليا أشعر إنه هو رفعت راس لمروة قبل أي شخص ثاني. طبعا واجهت صعوبات وتحديات في بداية حياتها، لكنها قدرت إنه تترك أثر في مجتمعها وجامعتها وفي مسيرتها العلمية. هلا صعوبات كأي فتاة كانت بهذاك الوقت، أنا التحقت بالجامعة بالعام 2004 وأنهيت دراستي في تخصص البكالوريوس للعام 2009. فكأي فتاة بهاي الفترة أو بهاي الحقبة وفي مجتمع محافظ مثل ما ذكرت لإليك، كان أساساً عم بيشوف فكرة دراسة البنت بالجامعة مو شيء يعني ذات معنى أو مو شيء مطلوب أساساً، يعني زي هلأ الفكر الموجود بالمجتمع المحلي بوقتنا الحالي. لكن أنا زي ما ذكرت بالبداية أنه الإنسان هو اللي بيعزز فكرة هذا الشيء، وبالعكس بيخلي هاي الناس اللي كانت تقلل من هذا الشيء أو رافضة هذا الشيء بالعكس أنه تعزز الفكر لإلهم، ويكون هم هذول الناس اللي معارضين وهم يكونوا أول الداعمين لإله. سبحان الله، هو توفيق من رب العالمين، يعني أنا دائما أقول مو شطارة من الشخص نفسه، يعني أنا حلو يكون عندي هدف، حلو يكون في عندي رؤية، حلو يكون في عندي مسيرة أنا ماشي عليها بحياتي، لكن هي أول على آخر هي توفيق من الله. أنهيت دراستي البكالوريوس في العام 2009 بالشهر الثاني، أنا الشهر الثالث كنت ملتحقة في دراسة الماجستير، والحمد لله يوم تخريجي بالجامعة بالشهر السادس أنا كنت قاطعة 12 ساعة في دراسة الماجستير، والتحقت في نظام برنامج ماجستير كان لأول مرة يدرس بالأردن، نظام دولي. كانت بالنسبة لي هاي سبحان الله بعد يعني خلينا نقول أول بشائر لمرحلة جديدة بحياتي وطور جديد بحياتي. سبحان الله، في دائما شيء أقوله إنه الإنسان شو اللي يضمره بنيته للناس يعني يترجم على حياته بالواقع. بعد ما أنهيت أنا مرحلة الدراسة البكالوريوس، ما كان وارد برأسي لو 1% إني أنا بدي ألتحق أكمل دراسة ماجستير مباشرة، يعني كانت الفكرة واردة بس مو بشكل مباشر بعد إنهائي هاي المرحلة. كان عندي صديقة بالجامعة قالت سمروة إذا ممكن إنه أنت تساعديني بهذا الشيء تبعثي أوراقي للجامعة، حابة أقدم على دراسة الماجستير. فروحت قدمت أوراقها، فالمسجل في الجامعة حكى لي ليش ما تفكر تقدمي لي؟ قلت له أنا والله مو ناوية، يعني الموضوع مو وارد براسي. قال ما بتخسري، يعني هم مش راح يأخذوا كل الطلبات، فقدمي الطلب ما بتعرفي. فسبحان الله قدمت الطلب، طلع لإلي وما طلع لصديقتي. فسبحان الله يعني، وأنا كنت ماخذة مسار عملي، يعني أنا بعد ما أنهيت مرحلة الدراسة بالبكالوريوس أنا كنت الحمد لله من المتميزين في هاي المرحلة، طلع لي تعيين في جهة دربت فيها أنا بعد نهاية مرحلة الدراسة في البكالوريوس، وطلبونا أنه نداوم فيها كمرحلة أولى كمتدربين لمدة 3 شهور وبعد ذلك يتم تعيينهم. وتدربت بالمسار الحمد لله، وحققت بعد يعني نتاج عملي على الصعيد العملي كان مميز جدا، وكنت ماشي في مسار إعلامي، يعني أنا في نفس المسار اللي قاعدة أدرس فيه لكن أخذت المنحة والمسار الإعلامي، وكان أول ظهور لإلي إعلاميا على شاشات تلفزيون هاي بال2007. أنهيت مرحلة دراسة الماجستير الحمد لله في عام 1. كانت موضوع رسالة الماجستير مميز بهذاك الوقت، حتى أذكر أنه الدكتور بالجامعة رفض أنه يشرف على الرسالة تبعي، قال أنه هذا الموضوع جديد فأنا رح أقعد أبحث وأدور على مسارات، يعني حالي حال الطالب، فرفض. فقلت أنا ما عندي مشاكل أشوف دكتور ثاني، لغاية سبحان الله الله وفقني في دكتور ثاني. هذا الدكتور كان هو أساساً دكتور المواد الأساسية اللي درسني في مرحلة البكالوريوس، وكان هو جاي فترة ابتعاث للجامعة وما يسمى بالتفرغ العلمي لسنة دراسية كاملة خارج الجامعة الأم اللي فيها تعيينه. فنرجع للنقطة الأساسية اللي هي الأقدار بتكون ترتيب من رب العالمين، توفيق من رب العالمين أول على آخر، طالما أنه الحمد لله أنه دائماً أنا أقول يا رب أنه تحسن سريرتي وتحسن نواياي، لأنه دائماً الله من يعطي الأشياء أجمل الأقدار بحياة الإنسان هي بتكون من النية الطيبة. مروة بتشوف أنه نهاية كل مسار والنجاح فيه بنسي الشخص كل التعب والصعوبات، والناس اللي حوالين الشخص بتشوف الإنجازات مش التحديات. أكمل دراسة الماجستير وأنهيت هاي المرحلة الحمد لله بكل تفاصيلها، بكل الصعوبات اللي مرت فيها، لكن نهاية أي مسار من تحصدي النجاح أو تحصدي الشيء الجميل تنسي سبحان الله كل شيء مر بالبداية، أو كل صعوبات أنت عديتي فيها، أو كل ألم أو كل مرارة شيء أنت عديتي فيه. أنا دائما أقول للناس اللي بتتابعني على الصفحات، قلت أنتوا دائما أنت تشوف من النجاح نهايته، بس يعني أنت تحصد معي فرحة النجاح، بس أنت التفاصيل اللي أنا عشتها قبل ما أوصل هاي المرحلة ما شاركتني فيها. وأنا دائما بحكي أنه المتلقي مو بصدد أنه يشاركك كل الصعوبات اللي أنت مريت فيها، أنا إلي بالنهاية النتيجة، فسبحان الله هذا يكون دائماً النتيجة الحلوة اللي تأخذيها في نهاية أي مسار، هي تنسيكي كل تفاصيل اللي عشتيها قبل من صعوبات من تعب. يعني أنا كان يجي علي أوقات بمرحلة الماجستير أنا عندي امتحانات فاينل لمادتين تخصص في نفس اليوم، كان يجي علي أوقات أنا فعلياً ما أكون نايمة، بس هذا كله يعني بتحسي أنه ينجلي ينتهي في لما أنت تتوجي على بنجاحك بجهودك بتعبك، وخاصة من يكون الشيء من تعبك أنت. الحمد لله أنهيت مرحلة الماجستير، وكان تخريجي في يوم عيد ميلادي، وأنا دائما بحكي أنه عيد ميلادي دائما يحمل البشائر والأشياء الحلوة بحياتي، ودائما أنا بحب حتى يكون هذا اليوم مميز، بعتبره حدث مميز أني أنا أجيت على الدنيا والله أكرمني بفرصة الحياة، فرصة أني أكون شخص أنه اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. بعد ما أنهت الماجستير بدت حياتها العملية، والحلم بالدراسة ظل مرافقها. بعد ما أنهيت مرحلة الماجستير التحقت في مجال العمل، وكان عندي تارجت أنه أحكي أنه أنا في عمر 30 عام بدي أكون مخلصة دراسة الدكتوراه إن شاء الله. فسبحان الله التحقت بالعمل ومجال العمل واشتغلت، والحمد لله انفتحت على الدنيا من أوسع الأبواب زي ما يحكوا. اشتغلت مع أشخاص يعني لهم مكانة بالمجتمع كأشخاص في مجال العملي، وهاي أكسبتني خبرة. خلينا نحكي وأنا صغيرة بالعمر أكسبتني خبرة أنه ممكن تفوق الشخص بعشر سنوات للأمام. بعد هاي يعني دائما أنا بحكي في شغلات إيجابية أو منعطفات بحياة الإنسان بيكون إلها وجهين. وجه هو على من صعيد ممكن إن أنا أشوفه هو صعوبات، وممكن لو أخذه من مكان ثاني لا يكون إلي شيء يأخذني لمنحة إيجابي. وهي هي مرحلة الفترة العمل اللي ما قبل دراسة الدكتوراه. أرسلت أوراقي لجمهورية مصر، كانت الفكرة أنه أنا بدي أكمل دراسة في مصر في جامعة القاهرة، وأرسلت الأوراق وصدقت وسويت كل الأشياء اللازمة. سبحان الله صارت الأحداث بهذاك الوقت وما قدرت أني أنا أسافر، يعني صارت أحداث عندهم في مصر في هذا الحكي في العام 2011 وما قدرت أسافر. وحكيت خيرة سبحان الله، شوفوا دائما الإنسان إذا يأخذ الشغلات من منحة أنه رب العالمين ما منع شيء عني إلا هو خير إلي. ممكن أنا أشوفه في منظور الشخصي أنه لا، أنه ليش، أنه ليش ما حصلت لإلي، طب أنا تعبت، طب أنا راتب 3 شهور من مرحلة الشغل عندي كان أول 3 شهور أني أنا أشتغل فيهم، وفرت هاي الفلوس لحتى أكمل تصديق أوراقي. والحمد لله أنا عندي شعور بالاستقلالية بكل تفاصيل حياتي، استقليت ماديا عن أهلي بشكل كامل ومتكامل من عام 2011، وهي هاي كانت المرحلة اللي أنا انتقلت فيها مرحلة الماجستير إلى منحة العملي وأدير أموري. وكانت الفكرة منها مش فقط أني أنا بدي أشعر بالاستقلالية، وإنما أدير تفاصيل حياتي المادية بأسلوبي حتى أشعر بقيمة الأشياء. وأنا دائما بطرح هذا الشيء على كل ناس اللي حولي، أنه أنت لازم تعزز هذا الفكر عند أولادك، لازم يكون في عنده إدارة مالية لتفاصيل حياته، لازم يشعر بقيمة الأشياء، فهو لازم يتعب بفلوسه حتى بالنهاية من يعني يفكر يصرفها في المكان اللي يشعر أنها تستحقه. وهذا الشيء سبحان الله عزز كمان إدارة المالية لتفاصيل حياتي فيما بعد. سبحان الله وما صار مجال أنه أنا أسافر لدراسة الدكتوراه، وقلت خيرة التحقت بدورات في المعهد الدبلوماسي الأردني الحمد لله، وكمان حصدت نجاحات وكان إلها أثر إيجابي بحياتي وعززت من خلينا نحكي الثقل الأكاديمي والعلمي للشهادات اللي أنا حصلت عليها سواء كان مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، وعززت هذا الشيء في مرحلة الدكتوراه فيما بعد. في عام 2015 كان في عندي نقلة نوعية بحياتي، التحقت في دورة للمعهد الدبلوماسي لبروكسل، وأخذت زي ما يحكوا مسار تدريبي دبلوماسي عالي المستوى أو متقدم، والحمد لله حققت نجاح فيه عالي. وبعد هيك هذا المنحة أخذني لمنحة آخر مختلف كليا بحياتي، اللي حصلت على منحة لدراسة الدكتوراه في أعرق الجامعات على مستوى العالم. وكانت هاي هي فكرة تعزيز كلمة الخيرة، فعليا الخيرة، أنه أنا كنت في فترة أنه أنا حابة أكمل بهاي الجامعة وحابة أدرس بهاي الجامعة، وكانت رح تكون على نفقة الخاصة ورب العالمين ما كتب، لكن سبحان الله بعد هيك الله يعني أكرمني بشيء أكثر ما يجي ببالي، كانت بالنسبة لي من ضرب الخيال إن أنا أكمل بهاي الجامعة. فكرة تصديق الأوراق وكل هاي الأشياء اللي عملتها بالسابق سبحان الله استفدت منها يوم طلعت لي منحة، كان معي فترة 10 أيام أنا أرتب جميع أوراقي وأسافر. وكانت هاي النقطة المفصلية بحياتي إنه أنا بدي أنسلخ عن كل هالحياة الرتيبة اللي أنا عايشيتها، بيتي، سيارتي، تفاصيل يومي، أصحابي، خلص هذا روتين الحياة تبعي، نادي الرياضي وهاي التفاصيل، دوامي، شغلي، رح أنسلخ عن كل هالحياة ورح أبدأ بمكان جديد بتفاصيل جديدة برؤية جديدة بهوية جديدة بثقافة جديدة بمكان جديد رح أبدأ فيه من الصفر. استقلت من شغلي، وكانت هاي يعتبروها ناس من كانوا المحيطين فيه انه هي يعتبروها ضربة من الجنون، انه انت في وظيفة ومكان كل الناس تطمح له، انه كيف تستغني عنه بكل سهولة وتروحي لمكان مجهول ما بتعرفي شو يعني الله رح يعطيكي فيه. هل انت رح تقدري اساسا تتحملي تفاصيل هاي المنحة؟ كانت بشروط صارمة جدا، انه كانت انهاء مرحلة الدكتوراه بسنة واحدة، لانه انا كنت دارسة في مجال تخصص رأسي، يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه نفس التخصص، فأنا كنت في مرحلة الدكتوراه معفاة من مواد الاختصاص، يعني بلشت بالسيرش مباشرة أو بطرحة الدكتوراه مباشرة. فكانت بالنسبة لي هاي التحدي بعد، أنه كل الناس من حولي لا ما رح تقدر تكمل، رح تروح وتسافر وترد ترجع، ضيعت نفسها ضيعت شغلها ما بعرف شو. فأنا سبحان الله يعني بس طلعت من البلد كانت كلمتي الأخيرة اللي لما طلعت من بيتي وشلت شنطي وبدي أسافر للمطار وبدي رايحة للمطار بدي يعني أطلع لرحلتي وأسافر، كانت الدعوة اللي أنا أذكرها ولغاية الآن أنا دائما هاي بكررها على لساني، إنه أنا أنتظر جبر رب العالمين ما أنتظر من العباد. إن الناس كلها لامت وحكت وحكت وحكت وهذا الشيء ما كان برأسي، هاي فلانة ما عرفت تسوي حياة وبيت وزوج وأولاد وعائلة ورايحة تحط رأسها بالدراسة، بكرة راح تروح وترجع زي ما رجع غيرها، ما راح تقدر تكمل، الشروط صعبة. فسبحان الله يعني هذا الإشي بالعكس ما زادني إلا عزيمة، ما زادني إلا رغبة، ما عزز إلا طموحي إنه لا إنه أنا راح أكون إن شاء الله والله معي، وأنا عندي روح التحدي عالية جدا. وسافرت مروة لتلاقي بانتظارها الغربة بكل تفاصيلها اللي ما بتشبه التفاصيل اللي عشتها، لكن هالتجربة جعلتها أكثر نضوج بكل النواحي بالإضافة لإنجاز السبق العلمي، وصارت عالمة باحثة ومفكرة. سافرت لدراسة الدكتوراه وأول ما وصلت البلد قلت إنه أنا شو اللي عملته بنفسي، لقيت مكان جديد بكل تفاصيله، هوية مختلفة تماماً عني، ثقافة مختلفة تماماً عني، مكان ما بعرف فيه أحد، رح أبدأ فيه من الصفر، أختار مكان أعيش فيه، أنا ملزمة بكل تفاصيل حياتي بأبسط الأمور اللي أنا كنت معتمدة فيها على أشخاص تانيين إنهم يعني قدموها لإلي، لا أنا هذا كل شيء صار مطلوب مني. فكانت البداية مو سهلة، لكن سبحان الله يعني بالعكس الإنسان حتى بحس نفسه بالغربة دائما هو اللي بيعزز لنفسه وبيكون أقوى مما يعني يتخيل أو بيشوف نسخة محسنة من حاله. فأنهيت مرحلة الحمد لله، أنا درست على النظام البريطاني، كانت السنة مقسمة إلى 3 فصول، أنهيت الفصل الأول والحمد لله مر يعني بسلاسة ببساطة، وهو كله توفيق من رب العالمين أول وآخر. فبديت المرحلة الثانية اللي هي الفصل الثاني للدراسة، الحمد لله بعد كمان قطعنا وأنهينا كل الأمور، أنهيت البروبوزل تبع الرسالة، والحمد لله كان مشرفين على رسالة الدكتوراه من يعني أسامي إلها وزنها بشكل عالمي مو على صعيد محلي أو وطني. هذا الشيء بعد كمان مسار مرحلة الدراسة بالدكتوراه أخذ شخصية مروة لمكان ثاني، بالعكس أنا حسيت نفسي نضجت فكرياً علمياً شخصياً على كل الأصعدة، وكنت سعيدة إني بمرحلة اللي أنا عديتها أو بالمرحلة اللي أنا وصلت لها. فيوم من الأيام قلت أنا حابة أوصل فكرة رسالة الدكتوراه أو موضوع اللي أحكي فيه لكل العالم، في أشخاص متعلمين من حولي من طرحت عليهم الموضوع ما أحد يعني فهم شو الشيء اللي أنا أحكي فيه. فحكيت بيني وبين نفسي إذا هذول أشخاص متعلمين وهيك وما عرفوا شو معنى الشيء اللي أنا قاعدة أتكلم فيه، فصرت أفكر بأسلوب وبطريقة إنها تعزز فهم الناس للأشياء المبهمة أو خارج نطاق اختصاصهم. فكانت هي المرحلة الأولى والخطوة الأولى في مجال اختصاصي بالذكاء الاصطناعي، فخطرت برأسي هي الفكرة وحاولت أني أبحث بكل مجال وبكل إطار عن هذا الموضوع، أني أنا كيف أعزز فكرة فهم الناس للأبحاث العلمية اللي خارج نطاق اختصاصهم. فكانت النقطة المحورية أو المفصلية بهذا الموضوع أني عززت البحث بكل اتجاه، وحاولت بكل ما فيي أني أحاول أحصل على أكبر قدر من المعلومات للوصول إلى للمعرفة بهذا الشيء، وهي أنا بعتبرها سبحان الله هي كرامة من رب العالمين أعطاني إياها، للحظة أني أنا لما وصلت لهذا الموضوع استخرت رب العالمين، قلت يا رب إذا أنا رح أكون قد هذا العلم اللي أنت أكرمتني إياه وأكرمتني فيه وأعطتني إياه هاي الملكة من دون كل الناس أنه يسرها وسخرها إلي، ما فيها خير وأنا ما رح يعني أقدم للناس أو ما رح يعني أعطيها حقها، أنه يا رب أنك ترزق غيري فيها. سبحان الله رحت للجامعة، حاولت أتواصل مع الهيئة المستشارين القانونيين لفكرة أنه تسجيل سبق علمي كيف رح يكون. ودائما أنا أقول أنه تفاصيل اللي بسيطة بحياة الإنسان الأحيان ما بيعطيها أي قيمة، بيكون إلها قيمة فيما بعد. يعني فكرة التفاصيل القانونية واهتمامي بأي تفصيل أو أي جزئية أنه يكون إلها مرجعية قانونية، هي خدمتني في مشروعي أو خدمتني في السبق العلمي اللي أنا سجلته. يعني في كثير أشخاص وباحثين وناس متميزين سبحان الله، الله يعطيهم يكرمهم بتفاصيل ويأخذوها منها، يعني ناس يجي يأخذها منه ويروح حقه فيها، وبعد فترة يلاقي شغله أو الفكرة اللي حكى فيها بالأسواق ومالي الدنيا. فأول ما فكرت في هذا الموضوع حاولت أبحث عن مرجعية قانونية لتسجيله بشكل قانوني حتى يكون عندي كامل حقوق الملكية الفكرية لإله، وبعد هيك أنا أبادر بالخطوة الثانية. التقيت مع المحامي، سويت له الأوراق المطلوبة، وبعد هيك الحمد لله قدمت مسودة البحث اللي أنا كنت أتكلم فيه إنه عن كيفية تطوير الأبحاث العلمية وتطوير المحتوى المكتوب ضمن ضوابط ومنهجية البحث العلمي إلى محتوى مرئي حتى يسهل فهمه لجميع الناس وجميع الأفراد بغض النظر عن الفئة العمرية اللي عم ينتموا إلها أو الاختصاص اللي عم ينتموا لإله. قدمت الأوراق المطلوبة وكل التفاصيل. بعد 10 أيام من اجتماع اللجنة صدر أنه قبول وموافقة وصدور وثيقة كاملة تحمل اسمي أنه بحصولي من اليونسكو منظمة الثقافة والعلوم على سبق علمي اللي هو يوازي فكرة الحصول على براءة اختراع. براءة الاختراع دائما هي تختص بالتفاصيل التقنية والأشياء اللي خلينا نحكي اللي ماخذ منحة يعني صناعي أو هاي التفاصيل، فهي تأخذ في فكرة براءة الاختراع، أما ما يطلق على التفاصيل النظرية فيسمى بالسبق العلمي. كانت في شروط صارمة إنه بالحصول على هذا السبق العلمي، سواء كان من اجتماع للجنة المكونة، التفاصيل والمعايير اللي يطبقوها، حتى بعد هيك الشروط اللي يطلب منها، لأنه كان من ضمن الشروط إنه يجب على الباحث المختص اللي حصل على هذا السبق العلمي إنه يعطي حقه في النشر الإعلامي وتوصيل الفكرة للناس ضمن عام كامل، وبعد ذلك تحدد اليونسكو إنه هل يتم الحصول على كامل حقوق ملكيته الفكرية للباحث أو ينسب للمنظمة. فهاي كمان كانت نقطة خلينا نحكي مفصلية في المشروع، وكان تحدي من نوع آخر أني أنا بدي أعزز انتشار هذا الفكر، أوصل الفكرة هاي لكل العالم، بدها تكون ضمن خطة منهجية مدروسة حتى ما يكون التفاصيل أو العمل عليها بشكل عشوائي. فسبحان الله عن فكرة أنه فرحة الإنسان كانت فرحتي بحصولي على هاي الوثيقة تضاهي كل فرحة أنا فرحتها فيما قبل. يعني كان شعوري بإني أنا معتزة بنفسي، أنه لا، أنه هاي نهاية العمل والشغل والتعب والهاي، أنه الله أكرمني في شيء على أرض الواقع. الحمد لله بعد هيك كنت بدي أعزز هاي الفكرة أنه أنا لازم أشتغل عليها، فالتحقت في دورات تدريبية لحتى أعزز فكرة صناعة المحتوى المرئي بالنسبة لي. أنا كانت معرفتي فيه يعني تكاد لا تذكر. الحمد لله التحقت باللايت أرت أكاديمي نيويورك، درست كتابة السيناريو، إعداد المحتوى، هاي التفاصيل حتى أعزز الفكرة اللي أنا جئت فيها. وبهاي اللحظة حصلت على لقب باحث وعالم ومفكر. باحث لأني أنا كان الموضوع يختص بمسار الأبحاث العلمية، وعالم أنها تغطي وتختص بجميع العلوم، ومفكر لأنها تحاكي الفكر الإنساني. كانت بالنسبة لي هذا اللقب يعني أجمل من أي لقب أنا حصلت عليه سابقا، وفعليا أحط على نفسي مسؤولية كبيرة وجديدة أنه أنا لازم أكون قدها. وأنا دائما هذا الإشي اللي أحاكي فيه نفسي، أنه كل ما أواجه صعوبات وتحدي في موضوع معين أقول مروة لا أنت قدها. مروة بدت بنشر فكرة مشروعها إعلامياً وانتشر بالإعلام العربي والعالمي، بس مروة ما وقفت عند هون، كملت بالعمل والتنقل لنشر الفكرة. وبعد هيك التحقت لإكمال آخر فصل دراسي بالجامعة للدكتوراه. الحمد لله تخرجت وناقشت الرسالة وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف، وعينت من الجامعة في مرحلة الزمالة لأكون سفير التخصصي على مستوى العالم لهذه الجامعة. والحمد لله زي ما يقولوا يعني أبليت بلاء حسن الحمد لله في هذا الموضوع، وكان شيء يعني يكون رديف لثاني. هاي الفكرة بعد عززت فكرة إنه نشر مشروعي ومبادرة في نشر الموضوع إعلاميا. وكان أول مقابلة تلفزيون إلي بذكر كانت بالشهر الرابع في العام 2016، يعني تختص في هذا المشروع أو الحديث عن هذا المشروع ما كان أحد يعرف. وبس أنهيت المقابلة التلفزيونية أرسلت لينك المقابلة للأقارب والأهل والأصحاب، الكل تفاجأ إنه ما حدا كان أساساً مصدق الموضوع، فأنه لا حسوا إنه الموضوع أخذ المنحى الجدي. ومن هون كان نقطة الانطلاق الحمد لله، غطي الموضوع من جميع وسائل الإعلامية سواء كان على صعيد محلي وطني على مستوى إقليمي أو عالمي. والحمد لله يعني حصلت على شيء كان أكبر من توقعاتي. الحمد لله نزل اسمي وصورتي كانت على غلاف أهم مجلة على مستوى العالم غلامور بثلاث نسخات لإلها، في العربية والإنجليزية واللغة الفرنسية. الحمد لله كانت في تغطية بعد إعلامية في تقارير متعددة في CNN، في الجزيرة، كانت تغطية كاملة بقناة العربية MBC. فالحمد لله حصلت على يعني اهتمام دولي وعالمي، وهذا اللي عزز الفكرة. وبعد عام من إطلاق المشروع حصلت على مسمى المشروع بشكل كامل، وكامل حقوق ملكيته الفكرية مسجلة باسمي. بعد هيك الحمد لله بلشت في إعداد مبادرة أطلقتها كمبادرة غير ربحية حتى تعزز فكرة العمل في مشروع النظرية اللي هي نظرية المحاكاة. وأنشأت بعد كمان بعد هاي المبادرة مشروعات وتفاصيل متعددة، وقدمت كتاب، وهذا الكتاب نسأل الله أنه يكون هو يعني شيء الله يكرمنا فيه ويكتب لنا الرفعة فيه دنيا وآخرة. وقدمت دورة تدريبية بعد على منصة بتغطي 450 ألف متلقي للمرة الواحدة، والكتاب قدم عبر الناشر الرقمي سكوبراري لكل مكان بالعالم فيه يخدم الناس أو يقدم المعلومة للناس في محتوى النظرية. وبعد هيك أخذت مسار طويل، أسست مشروعات، وكانت مرحلة من الصخب بالعمل بشكل لا متناهي، سفر تنقل. يعني أنا بذكر في وقت من الأوقات أنه أنا فيكون عندي 4-5 سفرات في رحلة واحدة. يعني أنا يوم تخرجي من الجامعة كنت طالعة من اليونان، من اسطنبول لليونان، من اليونان لعمان، ومن عمان طلعت سافرت لمصر، ومن ثم سافرت لحفل تخريج الجامعة. فكل هذا بحكي دائما أنا حتى هذا التعب وهذا الجهد كله بتنساه في لحظة. يوم استلمت شهادة الجامعة بإيدي كنت فعليا أتميت 30 عام. ولهيك دائما أنا أقول الفكرة أنه الفأل هو معزز بالقول، فدائما بحكي أنه الواحد يفاول على نفسه أو يعني يعزز هذا الشيء بالكلام الطيب. ودائما الله عند حسن عبد يعني عند حسن ظن العبد، طالما أنه العبد يظن الشيء الحسن برب العالمين. فالحمد لله الله أكرمني في التخرج والحصول على شهادة الدكتوراه من أميز الجامعات على مستوى العالم، وبتخصص الحمد لله وبهذا التفوق وأنا عمري 30 عام. في عام 2019 وبنفس يوم عيد ميلادها صار إنجاز جديد، والمسؤولية زادت، وكانت جائحة كورونا بمثابة تعزيز لمشروعها. والحمد لله استمرت المسيرة بهاي الأعوام بالحصول على ألقاب من شتى المحافل الدولية، بمشاركة بالعديد من المؤتمرات، والحمد لله لقى الموضوع صدى واهتمام عالمي، وكان بسعي مشترك من كل الأطياف. والحمد لله بعد كل هذا تعزز في العام 2019 أيضا في عيد ميلادي في هاي المرحلة المتزامنة، حصلت المشروع على قيمة سوقية بلغت قيمتها 35 مليون دولار لمشروع النظرية. وكانت بعد كمان يعني شوفي كل فترة من المراحل المشروع أو النجاح تقولي إنه هاي الفرحة المميزة، بتجيكي فرحة بعد تحسسك إنه لا، كل الأفراح اللي فرحتيها قبل كانت هي لا شيء قدام هاي الفرحة أو هذا الإنجاز. كانت نقطة مفصلية صراحة بالمشروع، أخذت المشروع لمكان ثاني، وأخذت على عاتقي بعد يعني جهد مضاعف إنه أنا حتى أشتغل على المشروع. أنا حصلت على يعني زي ما يقولوا اهتمام هذا الدولي، أعطاكي ثقل لمشروعك، بس بعد أعطاكي مسؤولية كبيرة إنه أنت اليوم ملزمة بأشخاص بعدهم آمنوا بالفكر اللي أنت جاي فيه، آمنوا بمشروعك، فأنت لازم تكوني عند قد هاي الثقة. الحمد لله كل الناس بمرحلة كورونا وهاي لاقت صعوبات في النقلة النوعية اللي عاشها العالم، لكن أنا كانت بالنسبة لإلي أنها عززت فكرة المشروع، إنه المشروع كان عم بحكي عن التعليم عن بعد، عم بحكي عن العمل والتفاصيل كلها ربطها في تفاصيل تقنية، فتعززت فكر هاي هذا الشيء أو هذا الإنجاز في هاي المرحلة. في العام 2020 كنت مفكرة أنه أنا ألتحق في مجلس النواب الأردني كمرشحة نيابية، والحمد لله لقيت صدى كبير من الناس اللي حولي من الشباب، اهتمام، حابين أنه أحد يمثلهم، يكون من شريحتهم، عارف في متطلباتهم، عارف بهمومهم، عارف بالأشياء اللي هي مأرقتهم. وأنا لأني فتاة أردنية من ضمن هذا المجتمع، من هاي الشريحة، حياتي ليس مبالغ فيها، بالعكس أنا من ضمن هاي الناس، الهموم والمشاكل اللي بتواجه أي شاب أردني أو أي فتاة أردنية بحياتهم كانت موجودة عندي، وكنت حابة أني أنا أعزز فكر الشباب وأعطيهم دورهم وأعطيهم مكانتهم بهذا المجتمع. فتوجهت لهي الفكرة، لكن في ناس بتكون محيطة فيك هي بعدها عايشة بفكر قديم، فكر خلينا نحكي فيه رجعية ومبني على مبادئ جاهلة أنا بعتبرها، فخلتني أنه لا أتراجع عن هاي الفكرة، أنه لا مروة مكانك، أنت في مكان ثاني وفي إشياء ثانية تستحق أنه إحنا نعطيها جهدنا ووقتنا ونعزز مكانة الشباب بصورة ثانية. رغم أنه مروة ما دخلت تجربة الانتخابات إلا أنها كملت مسيرتها بالإنجاز العلمي وعززت مشروعها لوصل الفضاء. الحمد لله تكرمت من الحكومة البريطانية لخمسة أعوام على التوالي من بين 100 شخصية ملهمة على مستوى العالم. الموضوع كان زي ما تحكي أنه أنا بديت فيه من الصفر بدون أي دعم من أي شخص أو من أي جهة، كلها كانت الحمد لله بجهود شخصية، يعني بعد توفيق رب العالمين هو جهد شخصي. حتى أنا دائما بحكي الأهل حتى لو يعززوا فكرة الدعم والهاي، إذا ما كان الشخص هو من نفسه يعني عنده هذا الدافع، عنده هاي الرغبة، لو كل الدنيا تدعمك أنت مش رح تكون بني آدم صح، إذا ما كان هذا الشيء نابع منك أو من رغبة منك أو من شغف منك. فالشغف سبحان الله هو اللي يحرك ويغير بوصلة تفكير البني آدم في عدة تفاصيل بحياته. هون أخذنا المكان لمنحة آخر، عزز فكرة مشروع اللي بديت فيه وكان هو بالنسبة لي الشغف الأول والفكر الأول لمشروع النظرية، هو مشروع الاستثمار بالفضاء، وتعززت الفكرة وطورتها. وكان كل صراحة يعني بجوز أنا أول مرة أحكي عن الموضوع بهاي الشفافية، كل مرحلة العمل اللي أنا اشتغلت فيها وكل الفلوس اللي كنت أجنيها من هذا العمل كنت أصبها في هذا المشروع، سواء كان من ملاءات مالية تضعيها في البنوك للمشاركة في مؤتمرات ومحافل دولية، سواء كان بتعزيز فكرة المشروع، العمل على تراخيص لهذا المشروع. فكان يعني هو خلينا نحكي بوصلة الشغف بالنسبة لمروة، كان هذا بالنسبة لي حلم وأنا فعلياً أكبر فيه، يعني زي ما يقولوا كل شبر بنذر حقيقة. وأنا كل ما أحد يسألني عن مشروع الفضاء أقول هذا طفل المدلل، هذا المشروع اللي أنا أصرف عليه وأسوي فيه وأشتغل عليه وأنا في قمة الفرح والسعادة فعلياً. كانت معرفتي في هذا الاختصاص صفر، وهاي هي الفكرة اللي أنا كنت بدي أثبتها للعالم في مشروع النظرية، إن الإنسان ممكن يكون عالم وباحث ومفكر وعنده خبرة واختصاص حتى في أكثر مجال العلوم تعقيدا، إذا هو درس وتعب على حاله كان الشغف والوهس موجود بداخلي إني أنا حابب أعرف. وفكرة إن هي اللي نعززها هي العلم والمعرفة فعليا حق للجميع. اشتغلت على هذا المشروع، الحمد لله حصلت على تراخيص دولية من وكالة الاتحادية للفضاء في روسيا. الحمد لله هلا في عنا بعد المشروع بلش يتطور ياخذ منحة آخر مع وكالات أخرى. حصلت على ترخيص واعتمادي من وكالة الفضاء ناسا، اشتغلت مع مركز محمد بن راشد للفضاء، واشتغلت بعد على تفاصيل بحثية مع هيئة الفضاء السعودية، والمشروع بلش يتطور ويأخذ ويتبلور في منحة آخر لحصولي في هذا العام عام 2024 اتوج في إطاره حصول على رخصة دولية لمشروع قابل للاستثمار في مجال الفضاء. وهاي الفكرة اللي أنا اليوم يعني أتيحت إلي عن طريق هذا المقابلة أو هذا الروبورتاج اللي راح أو هذا البودكاست اللي عم يتحدث عن هاي عن قصة مروة، إني أحكي عن تفاصيل بسيطة تشرح للمتلقي هي ما هي فكرة الاستثمار أو توطين المعرفة للاستثمار بالفضاء. بس قبل ما تحكي لنا مروة تفاصيل المشروع، كان في نقلة نوعية صارت معها في عام 2022. الحمد لله تعززت فكرة المشروع بحصوله على قيمة سوقية تبلغ 500 مليون دولار للعام 2022، وتعززت في حصولنا على الرخصة الدولية للاستثمار وتوطين المعرفة في الفضاء. قبل ما أشرح للناس عن هاي النقطة، كان لابد أني أنوه بعد على نقطة ثانية. في العام 2022 أو في نهاية العام 2021 أنا كنت في سفر، صدقا وأنا كنت في الطيارة وصلني إيميل، فتحت الإيميل مدعوة على مشاركة في القمة العالمية للأمن السبراني من الحكومة الألمانية، وكان مشاركتي في الحكومة الإماراتية وباسم الحكومة السعودية، هذا للعام 2022. وكانت بالنسبة لي هي كمان نقلة نوعية بالمشروع، تحصلي أنت على خلينا نحكي اهتمام دولي من هذا النوع، وتحصلي على هذا النوع من المسؤولية أنك أنت تتحدثي باسم دولة وبلد عظيم أنت ما عم تحملي جنسيتهم، إلهم إطار وباع طويل في هذا المسار، تحكي عن تفاصيل اللي هي تختص بالأمن السبراني، وحصل فيها المشروع على نسبة اختراق 0%، وكانت بالنسبة لي بعد هاي فرحة عظيمة أنك أنت يعني تكوني موجودة على منصة فيها شخصيات من كافة أنحاء العالم، شخصيات إلها قدرها مكانتها في هذا المجال في هذا الاختصاص، تقعد تحكي عن مشروعك وكل الناس بعد هيك تيجي تتساءل وفرحانة بالشي اللي أنت وصلتي له واللي حابب يأخذ صورة تذكارية معك. هذا الإشي يخلي الإنسان يشعر بنشوة نشوة النجاح، الفخر بنفسه. اليوم كل هذا الجهد والتعب والكفاح والسفر وهاي أنا قاعدة أحصده، يعني بهاي الكم سنة اللي عم بعيشهم بهاي آخر فترة اللي هم من 2021 نهايته 2022 والحمد لله 2023 و2024 الحمد لله توج بحصول المشروع على هذا الترخيص الدولي. فهاي كل ما يكبر المشروع كل ما عم بتكبر معك المسؤولية اللي بتكون على عاتق الشخص اللي ماسك هذا الشيء، وعم بيخليك لا تصري أكثر على شغلك، تصري أكثر على نجاحك. وأنا حابة إنه يكون المشروع لا لسه أكثر من هيك، وأنا شايف الموضوع أبعد من هيك. الحمد لله المشروع شارك في انترسك للعام 2022 للعام 2023، وشارك بالنسختين بالإمارات والمملكة العربية السعودية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وغطي بروبورتاج ضخم جدا على مستوى عالمي ضمن محفل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وكان من أميز المشروعات اللي قدمت في هاي القمة. لنحكي بتفصيل أكثر عن الاستثمار بمجال الفضاء. المشروع هو قائم على 3 مراحل. المرحلة الأولى عم بتقدم أبحاث علمية، هاي الأبحاث نحن أخذناها من وكالة الاتحادية الروسية لأبحاث مصادق عليها، حصل الباحثين فيها على رتب علمية، يعني هو بحث كل المعلومات اللي فيه حقيقية ولا يعتمد على أهواء شخصية. تم تحويل هذا المحتوى للأبحاث العلمية إلى مادة مرئية بالبند الأول، والبند الثاني تحول إلى مادة مكتوبة كتب تدرس الأطفال في مرحلة البريسكول إلى آخر مرحلة تعليمية. المرحلة الثانية نحن رح نقوم على تطوير اختصاصات جديدة وتطوير تخصصات موجودة أوريدي بالجامعات في مسار التعليم العالي، واستحداث مواد دراسية جديدة في المدارس تساعد الطلاب على تطوير فكر اللي هو في مجال علوم الفضاء، فيزياء الفضاء والفلك وهي التفاصيل بصورة أكثر نعزز فكرها عند الطلاب كلهم ويعني عمره وطريقة استيعابه للتفاصيل. المرحلة الثالثة للمشروع هي تأخذ الناس في رحلة افتراضية عبر الزمن ضمن محتوى مرئي بتقنيات 9D، تأخذ فيه المتلقي لمرحلة من الاندماج والانغماس الكامل في المحتوى المرئي اللي قاعد يعيش تجربته في هذا العالم الافتراضي. تأخذ منحيين، منحة التعليمي والمنحة الترفيهي، وهون نحن بنكون دخلنا مسار فكرة اللي هي الترفيه باستخدام التعليم أو المحتوى التعليمي أو المحتوى العلمي أو التعليم بواسطة الترفيه بعد، وندخل في مجال سياحة الفضاء وهي التفاصيل. والآن نعرف أنه العالم توجه لمرحلة من أنه صار في عنا رحلات فضائية بطابع الترفيه، الناس كلها عندها خلينا نحكي طابع الفضول لمعرفة التفاصيل هاي الجزئية من العلوم، أنه كيف رحلة الفضاء، كيف فكرة انعدام الجاذبية، شو الملابس اللي بلبسها رائد الفضاء، شو التمارين اللي بخضع لها رائد الفضاء قبل مغادرته الأرض، شو الأكل اللي بتناوله، شو طريقة العيش بالفضاء. هاي التفاصيل كلياتها كانت مهمة عند الأشخاص، إحنا رح نعززها ضمن هاي البيئة الافتراضية. المشروع الحمد لله بعد ما حصل على الترخيص نحن هلا باشرنا في التوقيع مع الشركات ذات الاختصاص للبدء في العمل على المراحل، ورح يتم عليه العمل على عدة مرحلة زمنية، وإن شاء الله رح يكون إحدى نتاج إكسبو 2030 في الرياض، ورح يشارك بعد رح يأخذ المشروع اللي هو هذا مشروع توطين المعرفة للاستثمار في الفضاء، رح يكون إله بعد يصب في مشروع اللي هو ريادي من ذهب، رح نأخذ شخصيات ريادية على مستوى الوطن العربي والمستوى العالمي، خلينا نحكي برعت في هذا المجال وعززت من هذا المجال ضمن كتاب رقمي نوعي عززنا فيه فكر الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي. أيضا هاي المحتويات العلمية للأبحاث عززنا فكر فيها الذكاء الاصطناعي في عملية الديب ليرنينج للمعلومات، وكيفية تحويل المحتوى المكتوب للبحث العلمي إلى مادة مكتوبة كسيناريو من ثم كمادة مرئية بجول. فهذا هون نحن أنا دائما بحكي إنه الذكاء الاصطناعي إذا أحسننا استخدامه فهو رح يكون يعني يعكس مرآة جدا طيبة للعالم من البحث من العلوم من المعرفة. رح نوصل لمرحلة اللي هي المرحلة الذهبية من المعرفة أو التطور التكنولوجي. مروى كل أحلامها وأمنياتها بتتلخص بأنه ربنا يكرمها بالخير. فالحمد لله المشروع توج بهذا النجاح وبالحصول على هذا الترخيص، المشروع قابل للتداول بالسوق العالمي إن شاء الله، رح يكون على بداية الشهر التاسع بحصولنا على عام مالي نقدر نحن نطرح فيه هاي الشركة وتقدر الناس تشتري أسهم فيها، والله يكرمنا بالخير جميعا. أمالي وطموحاتي صراحة أنا لا أجد لي طموحي مكان، يعني طالما أقول إنه الإنسان يطلب من رب كريم فيعني يعظم الأشياء اللي يطلبها، والله يكرمنا بالخير جميعا والله يعطينا الخير. ودائما أقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، هاي هي دعوتي إنه الله يكون يجعلنا منارة للعلم للمعرفة، نقدم للناس علم ومعرفة يستفادوا منهم، وإن شاء الله يكون إلنا لقاء ثاني للحديث على منجزات أكثر وبصورة أوسع، ولما يكون الموضوع والمشروع أخذ مساره، وإن شاء الله أني أكون قد أوجزت يعني بتفاصيل اللي تهم المتلقي وتقدم له الفائدة،